بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويدخل في الحد مواضع التحديث، وهي ما بين منتهى العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس والعذار والعار. كان الحديث حول تحديد مواضع غسل الوجه في الوضوء. قلنا المواضع التي يجب غسلها ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وما بين القصاص إلى آخر الذقن طول. هناك بعض المواضع في الوجه هل تدخل في حد المغسول أو لا تدخل في حد المغسول؟ من هذه المواضع مواضع التحديد. ما المقصود بمواضع التحديد؟ مواضع التحديد هذه المناطق التي عادة تحفها النساء، تنتفها النساء، هذه المواضع التي تنتفها النساء، تنظفها، تنتف الشعر الخفيف عليها. وكذلك المترفون، بعض الشباب المترف إذا ذهبتم إلى الحلاق ترونه يأخذها بالخيط. هذه مواضع. هذا ومن هنا أيضا يسوون في مواضع زايدة، يعني لأنه مواضع الحذف حذف الشعر. نعم، يعني ما ينبت عليها الشعر. مواضع التحديد شعر خفيف قليل ينتف أو يقلع من أصله. فنحن قلنا حد الوجه من ناحية العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى. المواضع التي ينبت عليها الشعر الخفيف سواء كان تحت العيون مداخل في حد المحصول، يعني هنا في هذه المناطق، هذه في هذه المنطقة دائما النساء، وهنا هذا داخل في حد المقصول، هذا داخل، لأنه ما دارت عليه يعني ما خرج عن هذا الحد. طيب ما خرج عن هذا الحد إلى أي حد؟ لما نقول ما دارت عليه الإبهام والوسطى، ما دارت عليه الإبهام والوسطى، هاي طيب هذا الإبهام وهذه الوسطى، وشو انظر الى ما دارت عليه من ناحية الطول من منابة الشعر الى طرف الذقن طولا هذا، ومن ناحية العرض، من ناحية العرض هذا ما دارت عليه الإبهام والوسطى. طيب ما دارت عليه الإبهام والوسطى، خلينا نشوف هنا بالنسبة للشيخ يكون اوضح، وانا نعم يكون اوضح. طيب ما دارت عليه الإبهام والوسطى هو الى هذا الحد، نعم الى هذا الحد. مواضع التحديث الآن نشوف مواضع التحديث هي من هذه المناطق، ما شوفها هاي المناطق. طيب الآن نشوفها هاي المناطق، هاي المناطق التي تنتفها النساء، ما شوفها تنتفها النشوان، ومن هنا تنتف النساء، من هذه المناطق أيضا تنتف النساء. فالآن كيف يكون هذا؟ يسمى بالعذار. انظر إلى هاي المنطقة يسموها العذار، هنا هذه النقرة، هذه النقرة الموجودة، هذه الحفرة الموجودة في هذه المكان، في هذا المكان، هذا عند الصدغ، هذا عند الصدغ، هذا اللي هو نهاية طرف الأذن الأعلى، هذا يسمى الصدغ، هذا يسمى الصدغ، هذا عظم متصل باللحية أو بالفك، بالفك السفلي، هذا العظم هنا، هذا يسمى العذار. الآن لما تدور عليه الإبهام والوسطى لابد من إدخال مواضع التحديد، هذا أولا تدخل فيه في حد المقصود، فهو ما بين العذار، هذا العذار، وبين النزع. النزع وين النزع؟ هذه النزع يعبر عنها بالنزع، يعبر عنه بالنزع. فإذا هذه المنطقة المقصود بها، هذه المنطقة، هاي مواضع التحذير التي تحفها النساء أو تنتف الشعر عنها. هذا أيضا داخل في هذا العذار. يا أخي هذا عاد للضمن يسوون هذا العذار. هذه النقرة الموجودة هنا، هذه الحفرة الموجودة، هذا يسمى العذار. مواضع التحذيف ما بين العذار إلى النزعة. النزعة هذه، هذه النزعة هنا، أمران أو عظمان عارضان هنا على الصدق، على الجبين، على الجبهة. هذا هذه النزعة يا سيد، هذه النزعة، هذه يعبر عنها بالنزعة. هاي هنا محل هاتان العظمتان هنا، أو هذان الأمران الأبيضان دائما يتضحان للعيان أنهما يلمعان للناظر، هاتان يعبر عنهما بالنزعتان لأنهما ينزع عنهما الشعر. انظر إلى الشيخ وانظر إلى سماحة الشيخ، ها واضح أمامكم مسألة النزع، النزعة بالتحريك. إذن هذه أيضا تدخل في مواضع الغسل، غسل الوجه، غسل الوجه. هناك عارض، هذا ما يعبر عنه العارض وهو اللحية، منابة الشعر، هذا هو العارض، فيجب إدخال هذا أيضا في مواضع أحسن، في مواضع الغسل يجب إدخال هذه. لكن الوجوب هل هو من باب المقدمة؟ حتما من باب المقدمة، يدخل من باب المقدمة، لابد من إدخال هذه المواضع. لكن هل يجب عليك أن يستوعب الغسل، أن يكون الغسل مستوعبا لجميع الوجه كما يفعله أهل العامة، بحيث يغسلون هكذا حتى إلى الأذن، حتى إلى هذا الحد؟ لا، لا يجب عليك، وإنما ما دارت عليه الإبهام والوسطى وقسم من هنا يدخل من باب المقدمة، يعني زيادة على هذا لا يجب عليك، لا يدخل من باب المقدمة، لا بد من إدخاله، واجب إدخال هذا من باب المقدمة. لا، فأنت كيف تتوضأ؟ هذه المسألة، هكذا تتوضأون كلكم، هكذا تتوضأون، لكن هل يدخل هنا؟ هل يدخل هذا القسم مثلا؟ هذا هنا هل يدخل هذا؟ لا يدخل هذا الموضوع. أنتم يعني هذه المسألة لابد من العمل فيها، يعني نأخذها من ناحية عملية وليس من ناحية نظرية. كيف تتوضأ؟ كيف تغسل وجهك للوضوء؟ هكذا تغسل وجهك للوضوء من هذا، بهذه الكيفية. أما ما زاد على هذا، هذا لا يدخل هنا، هاتان المنطقتان لا تدخلان في مواضع الغسل. ويدخل في الحد، يعني في الحد المغسول من الوجه، وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ومن منابت القصاص إلى أسفل الذقن طولا، يدخل في الحد مواضع التحذيف. وبينا مواضع التحذيف هي الأماكن التي ينبت عليها الشعر الخفيف والتي تنتفها النساء عادة، والمترفون دولة اللي معهم شغل وعمل دائما يعتني بوجهه، دائما بعض الشباب يعتنون بوجوههم، أو بعض الرجال يعتنون بوجوههم، فتراه ينظف جميع هذه الأمور. مواضع التحذيف، مواضع التحذيف يقول وهي ما بين منتهى العذار. منتهى عذار يعني العذار هو الجانب، جانب اللحية الذي يتصل أعلاها بالصدغ. هذا شايف الآن، هذا هنا، هذه النقرة، هذا الصدغ، صدغ الإنسان، جبهة الإنسان. فإذا هو يتكلم عن هذه المنطقة المنخفضة، هذه المنطقة تسمى العذار، وهي ما بين منتهى العذار. شايف هذا منتهى العذار، ها هذا منتهى العذاب إلى الأعلى، هذه مواضع التحديث. نعم. والنزعة المتصلة بالشعر، شايف هذه النزعة متصلة بعيشة متصلة بشعر الرأس. نعم. والعذار العارض، العذار العارض اللي هو اللحية، والعذار العارض للنزعتان، للنزعتان المقصود من النزعتين هاتين اللي هم هنا، هاي اللي تبين بهذه المناظر. نعم. للنزعتان بالتحريك نزعتان، يعني هناك فتح على النون وفتح على الزاي وفتح على العين والتاء بالتحريك، وهما البياضان النزعتان أو النزعتان، وهما البياضان المكتنفان للناصية. ناصية الإنسان وين؟ ناصيته هذه ناصية الإنسان، فالبياضان هنا يكون لما تنظر بعض الأحيان انظر هناك بياضان موجودان هنا. نعم. وهما البياضان المكتنفان للناصية. وتخليل خفيف الشعر، تخليل خفيف الشعر من الآن، من هو خفيف الشعر؟ ما شاء الله كلكم شيل يدك سيدنا، هذا السيد خفيف الشعر، يعني ليس فيه شعر كثير، يعني بلحيته أنت أيضا يسمى خفيف الشعر. الآن شوف في مناطق في هناك شعر وفي مواضع ليس فيها شعر من لحيتك، مو مثلي ولا مثل الشيخ ولا مثل البقية الباقين، مثل السيد أيضا هذا شعره خفيف، فإذا كانت لحيته طويلة يجب عليه أن يخلل الماء إلى البشرة بحيث يوصل الماء إلى بشرته، يجب عليه. أما من ناحية الكثيف لا يجب، يعني واحد إذا لحيته طويلة وكثيفة لا يجب عليه تخليل الماء إلى البشرة، وإنما يكفي صب الماء على الوجه. فهمتم الآن؟ نعم. وتخليل خفيف الشعر، خفيف الشعر معروف هذا الآن تبين لدينا أو تبين. نعم. إيصال الماء إلى البشرة، التخليل هو إيصال الماء إلى البشرة، فيجب هنا تخليل خفيف الشعر، وهو خفيف الشعر الآن يبين لنا وهو ما ترى البشرة من خلاله في المجلس. الآن البشرة بشرة سماحة السيد واضحة، يعني خده من هنا واضح للعيان، وسماحة السيد أيضا خده واضح للعيان، في بعض المناطق واضح وفي بعض المناطق غير واضح، إلا أنه يبين تحت الشعر البشرة واضحة. أما بالنسبة إلى سماحة الشيخ لا، بشرته ظاهرة كليا، يعني ما في شيء، يعني هل حيث لا هذا يختلف. أسامة بن لادن هذا يحتاج له نبريش مثلا، هذا يحتاج له إلى صوندة يغسل لحيته، حتى يحتاج له صهريج مي حتى يتوضأ، ولو هو دائما لا يتوضأ لأنه دائما يتيمم، عنده ماء وليس عنده ماء، يلا يريد الله ها عندهم عندهم جائز، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، فدائما ها حتى لو كان هناك ماء بكثرة خلاص وضع يديه ضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وانتهت المسألة وخلاص. ها الوهابيين، الوهابيين السنة شوي أخف منهم. نعم. وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب. الآن مجلس التخاطب هذا من مجلسنا الحاضر نرى ما تحت شعر عارض السيد دون الكثيف. الكثيف لا يجب التخليل، كثيف الشعر يعني واحد لحيته كثيفة لا يمكن هنا لا يجب عليه التخليل، وهو خلافه خلاف خفيف الشعر كثير الشعر. والمراد بتخليله تخليل الشعر الخفيف، والمراد بتخليله مو تخليل يسوي طرشي لا ولا يسوي مخلل، بتخليله بمعنى ادخال الماء خلاله، ايصال الماء خلال الشعر لغسل البشرة المستورة به المستورة بالشعر. ها هذا المقصود بالتخليل. أما الظاهرة خلاله، أما الظاهرة خلال الشعار، يطلع لنا الشيخ آصف، شيخ آصف هذه بشرته في بعض المناطق فيها شعر وفي بعض المناطق ليس فيها شعر، فهل يجب عليه غسل ما تبقى؟ لا شك أنه يجب عليه أن يغسل المناطق التي ليس فيها شعر، لا يخلل الماء، لا، وإنما يغسلها لأنه ليس فيها شعر، فيجب عليه أن يغسل هذه البشرة. أما الظاهرة يعني البشرة الظاهرة خلاله خلال الشعار فلا بد من غسلها، كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها. هذا من باب المقدمة، هذا من باب المقدمة. هذه المنطقة فيها شعر، جانبها ليس فيه شعر، هنا في شعر وهنا ليس فيه شعر، فلا بد من غسل هذا المكان الجانب الآخر الذي فيه شعر من باب المقدمة. فهمتم الآن؟ في قسم من الوجه، قسم من العارض عليه شعر، وقسم آخر بجانبه ليس فيه شعر، وقسم ثالث بجانب الذي ليس فيه شعر فيه شعر. الآن انظر إلى كل مكان فيه قليل من الشعر. كثير من المشايخ الآن لا سيما بعض الأخوة المؤمنين يتحقق فيهم هذا الوصف، هناك قسم من الشعر موجود وقسم آخر غير موجود، فيدخل من باب المقدمة جزء من هذه البشرة من باب المقدمة لهذا الغسل. دائما مسألة الوضوء تدخل فيها مسألة المقدمة حتى يتم الحد المغسول، لا بد من تمامية الحد المغسول. فلا بد من غسلها كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها، مما جاور هذه البشرة من المستورة، يعني من المستورة بالشعر. من عرفت؟ إذن هناك قسم ليس فيه شعر وبجانبه قسم فيه شعر، نعم، فيجب غسل ما جاورها من المستورة من باب المقدمة. نعم، من جوار جنب، هذا مكان ليس فيه شعر وهنا مكان فيه شعر، فيجب إدخال جزء من هذا المكان الذي فيه شعر من باب المقدمة، يعني إدخاله في الحد المغسول. والأقوى، هناك خلاف بين الفقهاء، هل يجب تخليل الشعر أو لا يجب تخليل الشعر؟ بالنسبة للعلامة الحلي يقول لا يجب تخليل الشعر، المستفاد من الروايات والمستفاد من الأخبار هو الإطلاق، سواء كان كثيف اللحية أو لم يكن كثيف اللحية لا يجب تخليل الشعر، المهم هو الغسل لا، وليس المهم هو التخليل، فلا بد من الاقتصار على مورد النص، لا بد من الاقتصار على مورد النص، الأخذ بقدر المتيقن وهو غسل البشر، لذلك لا يشترط تخليل الشعر. والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا سواء كان كثيفا أو كان خفيفا. ليش؟ هذا قول الشهيد الثاني، نعم، الأقوى عند الشهيد الثاني لأنه هناك روايات، وفاقا للمصنف لأن المصنف أيضا الشهيد الأول في الذكرى والدروس، وللمعظم لمعظم الفقهاء هكذا قالوا، معظم الفقهاء هكذا قالوا. ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب، لا يشترط واحد شواربة كثيفة أو واحد شواربة خفيفة، لا يشترط فيها التخليل سواء كان الشارب خفيفا أو كان الشارب أحسن، هو المهم صب الماء. ويستوي في ذلك شعر اللحية، يعني في الحكم شعر اللحية والشارب وشعر الشارب والخد شعر الخد والعذار والحاجب، هذه كلها شعر والحاجب، نعم، والعنفق، العنفقة هذه يعبر عنها بالعنفقة، هذه العنفقة، هي شعر، بس أنا ما أدري شو يقولون عنها بالعامية، عنفقة يقولون عنفقة، عنفقة يعني هي العنفقة، على كذا العنفقة أو العنفقة واحد يعني هذه. نعم والعنفقة والهدب، الهدب اللي هو هداب العين رموش العين، هذا الهدب كلها العلامة الحلية كلهم معظم الفقهاء كذا يقولون معظم اللحية هذا بمستوى قبضة في اليد. فهذه اللحية ايه هاي قبضة في اليد، احنا قلنا هذا احنا قلنا هاي من باب المقدمة ادخال العذارين ادخال العارض من فقط هذا الموضع. هسه على كل صدق اللحية عرفا على اي شيء تسقط لا بصدق العرف يعني باعتبار العرف. نعم لحية الخروف الخروف لا يجب عليه لا يجب عليه الوضوء يعني. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق. الآن هذا هناك خلاف، الخلاف هو حسب فهم الآية القرآنية، وهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم إلى المرافق، ما قال من المرافق، قال إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. لكن ارجو الانتباه للي اقرر انه هذا من باب المقدمه الى فهم هذا المورد. الايه هل هي في صدد بيان حد المغسول ام في صدد الامر؟ الان الايه الكريمه في صدد الامر، لكن خلينا نأتي إلى التوجيهات الموجودة ولماذا يتمسك أهل العامة بالظاهر من الآية الكريمة، لماذا يقولون بغسل اليدين منكوسا؟ أهل العامة كيف يتوضأون؟ كيف يغسلون أيديهم من وإلى إلى المرافق؟ وهذا ظاهر الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، وإلى حسب ما ذكر في اللغة العربية لها معاني، من معانيها انتهاء الغاية ثم أتم الصيام إلى الليل. حتى أيضا نفس الشيء، فالغاية هي إلى المرافق، تقول سرت من السيدة زينب إلى السيدة رقية. إلى السيدة رقية معناه انتهاء المسير هو السيدة رقية. طيب إذا بناء على هذا البيان كيف جاز الغسل من المرافق؟ المفروض ينتهي الغسل إلى المرافق، هذا أولا. وثانيا بناء على القراءة المشهورة والموجودة المثبتة في القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، لم يجر ولم يكسر الأرجل، فالأرجل على أي شيء معطوف؟ على أي شيء معطوف؟ هنا المفروض يجار، فهم يقولون على الوجه معطوف على محل الوجه، ومعطوف على محل الوجه محل الوجه الغسل، فلا بد أن يتبع المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، حكمهما واحد، فلا بد من غسل الرجلين أيضا. فلا بد من غسل الرجلين. فما هي الإشكالات التي ترد على هذا الاستدلال؟ الإشكالات الواردة على هذا الاستدلال: أولا، أن الآية الكريمة ليست في صدد بيان حد الغسل. الآية ليست للأمر بوجوب للأمر بحد الغسل، ما بينت حد المغسول بعبارة أخرى، وإنما أوجبت الغسل. أوجبت غسل الوجه، وأوجبت غسل اليدين، وأوجبت المسح وما شابه ذلك. الآية هكذا، لكن الحد حد الغسل ما بينت في الآية، وإنما يفهم حد الغسل من القرائن الخارجية. فنأتي إلى القرائن الخارجية. ما المقصود بإلى؟ هل المقصود بإلى في هذه الآية الانتهائية لانتهاء الغاية أم لا؟ طبعا لا، ليس المقصود، لأنه طالما لم يبين حد الغسل وإنما أمر بالغسل، فمقصود من إلى ليس للنهاية لانتهاء الغاية، وإنما المقصود من إلى في هذه الآية الكريمة بمعنى في، أو بمعنى من، أو بمعنى مع، لأنه إلى تأتي بهذه المعاني. والشاهد على ذلك قوله تعالى في بعض الآيات التي تنهى أن يأكل الإنسان ماله مع مال اليتامى: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. إلى أموالهم، هل إلى هنا بمعنى انتهاء الغاية؟ هنا بمعنى مع. هذا أول. وثانيا، لفظ اليد، اليد يطلق تارة على كامل العضو من هنا إلى هنا، والمرفق عام يطلق على كل مفصل، هذا مرفق وهذا مرفق وهذا مرفق، هذا عام. إذن هذه فلا بد من بيان. لازم تنتبهون، مو تنامون، مو نوم، مو محل نوم، بدون نوم. هذا موضوع أنا المفروض غير مكلف أنه أذكر لكم هذا الموضوع، وإنما هذا من باب الفائدة لكم، هذا من باب الفائدة لكم. فإذا من ناحية ثانية، أن اليد لفظ اليد عام، أو فقل مجمل، اليد تطلق على كامل العضو، وتطلق على الكف، وتطلق على الساعد، وتطلق على العضد، هذا الساعد وهذا العضد، هذا العضد، هذا يسمى العضد وهذا يسمى الساعد. فلا بد من الرجوع إلى العرف، والعرف يفهم أن مسألة الغسل إنما تتم من الأعلى إلى الأسفل، ولا تتم من الأسفل إلى الأعلى. يعني الآن لو جيء بشيء نجس، الآن كيف تغسل يديك؟ حتى يديك حينما تغسلها هكذا أم تغسلها هكذا؟ في الغسل، الغسل العادي، ضع عمودا نجسا، كيف تطهره؟ تطهره من الأسفل إلى الأعلى أم من الأعلى إلى الأسفل؟ كيف تغسله؟ أحسن. الغسل، هل تغسل من الأقدام؟ هسه هذا بناء على مسألة عدم الترتيب في مسألة، هل من الأسفل إلى الأعلى أم تبتدئ من الأعلى إلى الأسفل؟ فمن هذه القراءة يستفاد أن هناك أدلة بينت لنا هذه المواضع من أين تبدأ. إذا كانت إلى بمعنى من أو بمعنى مع، فلا بد أن يكون الغسل من المرافق. المرافق هي مجمع اتصال العظمين، عظم الساعد وعظم العضد، هذا الساعد وهذا العضد وهذا المرفق. لكن هل هو الفاصل من هنا أو من فوق؟ المجمع بما هو مجمع، بمعنى أنه الفوق، هذا مجمع. فلذلك يبتدئ الغسل من هنا إلى أطراف الأصابع، يبتدئ الغسل من هنا إلى أطراف الأصابع، ولا يجوز منكوسا. هذا من ناحية غسل اليدين. أما من ناحية العطف على الوجه، عطف الأرجل على الوجه بحيث تغسل الأرجل، فهذا مما لا فاعل به في اللغة العربية، بل هو مبني على قراءة ضعيفة شاذة، والقراءة الضعيفة الشاذة هو عطف الجوار. العطف على الجوار يأخذونه من باب قوله جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، خرب صفة، صفة لمن؟ لجحر. والجحر مرفوع أم مجرور؟ مرفوع. المفروض أن الصفة تتبع الموصوف، فلماذا قيل جحر ضب خرب؟ لما؟ لأن مجاوره ما هو؟ وهو الضب، مجرور فجر للمجاورة. وهذه قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة. وأيضا نحو قوله كبير قوم في دجاد أو في نجاد مزمل، كبير قوم في نجاد مزمل، في نجاد مزمل، مزمل صفة لكبير، وكبير مرفوع وليس مجرور، فلماذا جر؟ للمجاورة، للمجاورة. وهذا أيضا كما قلت قراءة شاذة، لأن الصفة تتبع الموصوف. والمفروض أن القرآن الكريم يجب أن ينزه عن القراءات الشاذة. هذا الآن فهمنا؟ طيب، ثم أن في الآية أمرين مختلفين. الأمر الأول قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، الأمر الثاني المسح قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا. فإذا قلت لك سلم، ها الآن أقول للأخ هنا سماحة الشيخ، أقول له سلم على السيد طلال والسيد حيدر واضرب لنا الشيخ أحمد، هل تسلم على الشيخ أحمد؟ ها؟ هل تسلم على الشيخ أحمد أم تضربه؟ هم يقولون تضربه، لأن الآية ماذا تقول؟ تقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، سلم على فلان وفلان، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يقول اغسل الوجه، اغسل الأرجل. ليش اغسل الأرجل؟ يقول لأنه معطوف على غسل الوجه، والعطف على غسل الوجه من أقبح القبيح. نعم أحسن. فهو المفروض لو كان يريد الغسل كان يقول واغسلوا أرجلكم، لماذا قال وامسحوا برؤوسكم؟ يبقى لماذا نصب؟ المفروض لو كان فيه المسح لماذا يكون منصوبا؟ يكون منصوبا عطفا على محل رؤوس، ومحل رؤوس ها محله النصب، فلذلك الأرجل هي منصوبة، الأرجل تكون منصوبة. لا لا يكون. فإذا ما يناسب السياق ورؤوسكم هي منصوبة لأنه امسحوا رؤوسكم أصلها، لكن حتى يبين لك كم المسح قال ببعض رؤوس بالتبعيض، ببعض رؤوس مو كامل رأس. الآن هم يمسحون كامل رأس وهكذا يمسحون، نعم يمسحون كامل رأس ويمسحون على الكمشك أو الشمشك أو ما شابه، أنا ما كان آخر. نعم بعضية، بعض رؤوس، نعم. لا هذا لازم، هذا لازم، ولذلك تعدى بالباء. تعدى بالباء بحرف الجر، لكن حرف الجر له معنى ومعناه البعض. امسح ماذا؟ امسح نعم. لا يحتاج كتابة. فإذن ما تفهمونه الآن من البحث هو أن يجب الغسل من المرافق وليس إلى المرافق، لأنه إلى المرافق خلاف ما هو مستفاد من الأدلة، خلاف ما هو مستفاد من الأدلة. لأنه هنا ليست للغاية، هذه ليست إذا كانت ليست للغاية معناه ما في بحث للغاية من الغاية، لأنه ليس للغاية مفهوم، يعني ليس للغاية مفهوم. هذا يسمى أيضا يسمى يد بالمعنى العام، يسمى يد بالمعنى العام يسمى يد، لكن بعد ذلك أطلق الكف يطلق على يد، بل اليد تطلق حتى على الأنامل، تقول كتبت الكتابة بيدي، كتبت بيدي مع أنك لم تكتب بجميع يدك، أنت كتبت بأناملك فقط، بإصبعين كتب، هذا معروف. نعم. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق، من المرفق بكسر الميم مرفق وفتح الفاء مرفق، نعم، أو بالعكس، ها، مرفق مرفق، كلاهما صحيح من ناحية اللغة. وهو أي المرفق مجمع عظمي الذراع، إذن هذا الذراع عفوا وهذا العضد، نعم، مجمع عظمي الذراع والعضد، الذراع كما قلت هذا، ها، لأنه هناك هذا عظم هنا يمتد ويلتقي في هذه المنطقة، وهذا العضد أيضا هنا عظم يمتد ويلتقي في هذه المنطقة، لكن لا يعني به الحد الفاصل أو الفاصل هذا، لأنه هذا الفاصل هو، لا، المجمع الذي يلتقي فيه العظمان هذا، نعم، ولذلك يدخل هنا جزء من هذه المنطقة من باب المقدمة، نعم، وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، لا نفس المفصل، مو المفصل اللي هو هذا الآن، شايف هذا المفصل، هذا المكان اللي هو يعبر عنه بالمفصل، نعم، لا نفس المفصل، إلى أطراف الأصابع، إذن من هنا إلى أطراف الأصابع، مو أنه ينتهي كما نلاحظ بعض الأخوة مثلا هكذا صح. يعمل بحيث لا إلى أطراف الأصابع، لا بد من إدخال الماء أو إجراء الماء أيضا وإيصاله إلى أطراف الأصابع، بل لا بد من تخليل الماء وإيصاله إلى ما تحت الخاتم، نعم. ثم غسل اليسرى كذلك أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع، وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد، بعض الأحيان بعض الإنسان حسب، يعني قد يكون هناك نتوءات زائدة من لحم زائد في اليد، أيضا لا بد أن يدخل فيها، وبعضهم له يد زائدة، له يد زائدة، لكن إحداهما أصلية والأخرى غير أصلية، بعضهم له أصابع زائدة مثلا، قال أصابع زائدة معلش تغسل، لكن اليد إذا كان له يدان، إن صدق على الزائد أنها يد، يعني صدق عرفا أنها يد، فيجب غسلها لشمول الأمر لها، لأن الإطلاق إطلاق الأمر شامل، الأمر مطلق بالنسبة إلى اليد الزائدة، هذا موجود بالفقه، موجود يعني تطلع فيه، بس أنت ما قاعد تشوف بالأخبار في يجون اثنين ملتصقين برأس واحد، ما تشوفهم اثنين ملتصقين، هاي بعد قبل يومين ثلاثة أجري عملية للأطفال التوأم المصريين، أطفال توأم مصريين ملتصقين بمكان واحد برأس برأس، وقبلها كان فتيات إيرانيات ماتوا أيضا بعد الفصل، فالذي ينزل بدنين برأس واحد أو رأسين ببدن واحد ينزل هذه، هاي حكمة الله عز وجل وهذه خلقة الله. هسه كيف من خلال انشطار المادة المنوية تنشطر إلى قسمين فيلتصقان، لم يتم الفصل بينهما داخل الرحم فيصير هذا. على كل على لحم ما يلحم أحسن. وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد وإصبع زائد، كلها ما في شعر، واحد مشعر شعره كثيف هنا على يدي لا بد من غسل أيضا، ما أنه لا يغسل. وكذلك إذا كان له يد أو أصبع وأصبع دون ما خرج عن مسمى اليد حتى وإن كان يدا، يعني بعض الأحيان تطلع يد لكن هذه يلاحظ في العرف هل يطلق عليها أنها يد أو أنها لحم زائد. نعم أنها زائدة. نعم هاي زائد، لكن هناك إطلاق للأدلة، هناك إطلاق وعمومات. شلوا أيديكم، إطلاق، ما في تقييد أنه زائدة وغير زائدة، إطلاق هناك على كل. إلا أن تشتبه الأصلية، بمعنى أنه لا يفارق بين اليد الأصلية، كلاهما يشتغلان وكلاهما يعتمد عليهما وكلاهما يغسل بهما. هنا في هذه الحالة يجب عليهم باب الاحتياط، يجب عليه أن يغسل كلا العضوين. نعم إلا أن تشتبه الأصلية فتفصلان معا من باب المقدمة، ثم مسحوا مقدم رأس. بعد ما انتهيت إن شاء الله يأتيكم، وصلى الله على محمد وآل محمد. طيبين.